قال ثم التتيم. احنا ماشيين في درجات الحب زي ما انت ماشي مش كده؟ قال وهو اخر مراتب الحزاج، يقول تيم الله يعني عبد الله العبوديه. قال وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب اذا عبده، ومنه تيم الله اي عبد. يعني ايه عبده؟ يقال طريق ايه معبد، يعني عبدته زللته الاقدام. ولذلك كلمة العبودية فيها الذل لغة أصالة، علشان ما حدش يستفزلك ويقول لا ما فيها الذل، ده اللغة هي اللي بتقول هذا الايه الكلام. فيقول تيمه الحب إذا عبد، ومنه تيم الله أي عبد الله وحقيقة التعبد. أهو ابن القيم بيقول لك ونقلا عن المعاجم اللغوية، الذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، زللته الأقدام، الأقدام لما داست عليه زل لها، وأصبح الطريق معبدا حينئذ من كثرة السير عليه، زل وخضع وعبد، فأصبح طريقا معبدا. قال ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد زللته الأقدام، فالعبد هو الذي زلله الحب والخضوع لمحبوبه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية. ولذلك اسم الدين نفسه الدين، بمعنى إيه؟ الذل والخضوع، كلمة الدين. كما قال دناهم كما دانوا، أذللناهم كما ذل، وسيأتي هذا في كلام ابن القيم أيضا. فيقول ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقامته العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، اسمع، في أشرف مقاماته. أشرف المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مقاماته شريفة، ولكن أشرفها يذكر فيها باسم العبودية أو بصفة التعبد لله. قال أشرف المقامات مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء، قلت ومقام نزول الوحي، مش كده ولا لا؟ المقامات الأربعة دي مقام الدعوة. فقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يتجمع عليه المشركون، يتجمعون عليه حتى يكونوا لبدا، تجمع كأنهم يركبوا بعضهم فوق بعض. لما قام عبد الله وصفه هنا بماذا؟ بالعبودية. وقال في مقام التحدي بالنبوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. يبقى سبحان الذي أسرى إيه؟ ما قالش بمحمد ولا برسوله ولا لا، وإنما قال إيه؟ بعبده. كذلك مقام نزول القرآن عليه، فأوحى إلى عبده، مع أن هذا في المعراج بقى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، لكن يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا. قال في حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبد فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له، نال الشفاعة الكبرى بكمال العبودية مع كمال المغفرة، عبد غفر الله له. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل، ده معنى العبادة. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفي نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفئ نفسه. الذي سفئ نفسه والذي حقر نفسه حقير والعياذ بالله، الذي يرغب عن ملة إبراهيم. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك، وهنا بيتكلم عن إن خلقنا للعبادة وخلقنا للتوحيد، طب أعظم الذنوب إيه؟ الشرك. طب أخطر أنواع الشرك، شرك المحبة، شفت هيفضي إلى الكلام في المحبة. قال وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة. جبنا الكلام ده من القرآن والله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هيفصل الكلمة دي أو الآية. قال فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كما يحب الله. وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله. يعني إيه أشد حبا لله؟ فيها قولان للعلماء. أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادين، ويقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أندادهم، يعني كحب الله. هل يحبون أندادهم كحب الله؟ فالذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين لأندادهم قول. أما الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله نعم، ولكن حبهم لما انقسم بين الله وبين الأنداد تشعبت القلوب وتشتت الحب وتقسم القلب، وتقسم الحب تبعا لهذه الشعب ونظرا لعدد المحبوبين. لكن المؤمن القلب كله جعله وجعل حبه كله لمن؟ لله، فلم يتشعب ولم يتشتت. فقال وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل القول الثاني، بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لهم المشركون، لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين، يعني العدل برب العالمين، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون يعني يتخذون عدلا لله، عدل يعني مشابه ومساوي لله، هو ده كلمة العدل يعني. والعدل، إن العدل عبارة عن إيه؟ إيه هو العدل؟ إنك تسوي بين الطرفين فتجعل في الميزان ده قد ده، مش كده ولا لا؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهم يجعلون لله معادلا في الكفة الأخرى، يجعلون إيه؟ معادل لله. عشان مش كده؟ المعادل لن يكون المعبود مع الله إلا في نظرهم مساويا إيه؟ لله سبحانه. فقال والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد إنما يكون بالتسوية في هذه المحبة كما تقدم. لأنهم قالوا في القرآن، قالوا في القرآن إيه؟ أنهم حينما يدخلون النار يقولون إيه؟ لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل هم سووهم برب العالمين في الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف في العباد؟ لا، وإنما سووهم بالرب سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الحب. تمام؟ قال ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار. وجمع ذلك تارة، خدوا بالكم بقى من الجملة دي عشان في حاجة هنا، ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، ولي أو شفيع. وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة، فقال تعالى عندكم وذكر الآية اللي في يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، في هذه الآية وجودها هنا في هذا الموضع خطأ. ليه خطأ؟ والمفروض يعني آسف تحذفها. ليه؟ لأنه بيقول إيه؟ أنكر الله على من اتخذ من دوني وليا أو شفيعا غاية الإنكار. وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة، يبقى يذكر إيه؟ المجموعين. جمع ذلك تارة، يبقى آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع، لم يقل ما من ولي ولا شفيع بل ذكر الشفيع فقط، يبقى الآية دي موضعة مش هنا صح؟ بعد كده وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. والآية اللي بعدها وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، برضو ولي وشفيع صح. ثم قال وقال في الإفراد، كان المفروض بقى في الإفراد يذكر آية إيه؟ يونس. في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ما قالش أولياء أو شفعاء، شفعاء بس، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة الجميع. وقال تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فهنا ذكر أولياء وما ذكرش شفعاء، يبقى هنا في الإفراد، فطارة يذكر الشفعاء وطارة يذكر الأولياء وطارة في بعض الآيات يجمع بين الأمرين. ولذلك في سورة الأنعام من ولي ولا شفيع جاءت كذا مرة في سورة الأنعام. المهم بيقولوا نائبا فإذا ولى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء. احنا عايزين حتى دي نركز بس لأن الأمور ممكن نوضحها شوية، بس أقرأ المقطع ده. فإذا ولى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء. إيش في المشركين؟ قالوا ما هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أبطل الله الشفاعة وجعلها شفاعة شركية. طب لو وحدت الله بالحب وبالعبودية وكنت موحدا لله مخلصا له يقيم لك الشفعاء ويجعل الأولياء أولياء لك ويبقى ليك أولياء. خد بالك الإشكالية، لأن البعض كنا سمعنا وحصلت الفترة اللي فاتت وكتب الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ان الشفاعه ديت لا تجوز في دين الله وربنا نفاها في القران، لان انتوا عارفين الافكار الاعتزاليه اثرت على كثير ممن يقال عنه المفكرون وكلام زي كده. طبعا احنا الدين ما بناخدوش من امثال هؤلاء، الدين بناخده من الكتاب والسنه ومن العلماء الايه الربانيين اللي هم متبحرين ومتضلعين من علوم الكتاب والسنه. لكن في بعض الناس يفتكر يقول لك انا مفكر وبفكر بدماغي، ربنا يهدي الجميع. المهم فقضية الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة طارة ومنفية طارة أخرى. يقول لك إذا منفي ومثبت إيه المشكلة؟ فلما تكون منفية بقيود ولما تكون مثبتة بقيود أخرى. فرب العالمين لما يقول مثلا في القرآن الكريم في آية الكرسي بيقول إيه في آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى هنا لم ينكر الشفاعة. مين هو ده اللي ممكن يتقدم بين يدي الله ويشفع بدون إذن من الله؟ دلوني عليه. ها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك تجد الآيات اللي بتتكلم في والآية قبل آية الكرسي بيقول إيه؟ قبلها أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه إيه؟ ولا خلة ولا شفاعة، مش كده؟ مش كده؟ مفيش شفاعه، يبقى نفى الشفاعه. ويجي بعدها من ذا الذي يشفع الا باذنه، يبقى الشفاعه مقيده. ثم يقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى، مش كده؟ يبقى ايه قصه الشفاعه؟ الشفاعه البعض فين؟ ان اللي الشرع ادهولك باليمين خده بالشمال، تواخد بالك؟ فياتي مثلا يقول لك لا تسرقوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ان تسرقوا، اوعوا تزنوا، سرقوا وزنوا وهشفع لكم. ما هي تبقى كده، انتوا فهمتوا الشفاعه خطا. والبعض يقول لك احنا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا في الاخره. ماشي يا عم، في شفاعه، في شفاعه، لكن الشفاعه دي مش مفتوحه الباب. لا، اول حاجه الشفاعات متعدده زي ما احنا عارفين. الشرع وضع لنا قواعد، من لم يفهمها لم يفهم الشفاعه. واحد، الشفاعه ملك لمين؟ لله. فين في القران؟ قل لله الشفاعه جميعا. وكلمه جميعا دليل على ان الشفاعه ايه؟ متعدده انواعا والشفعاء متعددون. يبقى قل لله ايه؟ الشفاعه. القاعده الثانيه، الشفاعه لا تلحق مشركا. اين؟ سوره المدثر. فما تنفعهم شفاعه الشافعين. القاعده الثالثه، اذن الله للشافع. القاعده الرابعه، رضا الله عن المشفوع فيه. فين؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى باذن ورضا. لو فهمت هذا الكلام عرفت ان الشفاعه يعني يوم القيامه الشفاعه. رب العالمين وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعده في الدنيا وقال له عسى، وعسى من الله واجبه، بس عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك فيه الخلائق. ولذلك يقول لك ادعوا لي بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه، فينال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه والله وعده بها. ولذلك لما يجتمع الناس الشفاعه العظمى للرسول اللي هي ايه؟ مش دخول الجنه، ان ياتي الله ليفصل بين الناس بالقضاء. طب والقيامه قامت ليه والبعث كان ليه؟ الا من اجل ان ياتي الله ليفصل بين الناس بالقضاء. الله سيفصل بيننا بالشفاعه وبغير الشفاعه. ولكن لما يجتمع الناس ويطول الامر ويذهبوا لكل نبي حتى يذهبوا الى النبي، الغرض ايه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما ايه؟ محمودا. يعني محمودا تحمدك فيه الخلائق، حتى يعلي ذكر رسوله في العالمين، وتبقى الشفاعه للعالم كله وللامم جميعا، وليست خاصه بامه محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك الحديث هنا بيتكلم عن هذه الشفاعه التي تشرئب الاعناق لترى هذا الرجل الذي ستصبح له منه في اعناق الجميع، ان الله سبحانه وتعالى يجعل مجيئه للفصل بين الناس والقضاء بشفاعه هذا الرجل. ولذلك حينما يذهبون الى كل رسول يقول لست لها، لم اوعد به بها، حتى يذهبوا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول اذهب يطلب له شفعني يا رب. لا، شيء ما بيتكلم، فاخره تحت العرش ساجدا. انت تعرف خطوره الامر، لانه قال في سوره سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قفل كل الابواب. شرك، ملكيه في ذره، لا شراكه في ذره، لا ليس له منهم من ظهير، لا مساعد ولا مستشار ولا خالص. لم يبق الا ايه؟ الوجاهه. طب والوجاهه في ناس وجهاء؟ وكان عند الله وجيها في الدنيا والاخره. يبقى فما بالكم بوجاهه محمد عليه الصلاه والسلام؟ ان كان موسى عند الله وجيه، وعيسى وجيها في الدنيا والآخرة، يبقى وجاهة النبي إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاهة، هذه الوجاهة بقى هي دي اللي بيجي منها الشفاعة. قال لك إيه بقى؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له بالإذن. ثم يقول لك إيه؟ حتى إذا فزع. كلمة فزع دي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى فزعوا، لم تذكر، لم يذكر الفزع، ذكر إيه؟ إزالة فزع، يعني إزالة الفزع عن القلوب. هذا بيبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. إذا تكلم الله بالوحي بيبين لك مش الملائكة دي اللي عبدت من دون الله من أجل أن تكون شفعاء. هيقول لك إيه علاقة الملائكة برب العالمين اللي هم إيه؟ إن الذين عند ربك، إن اللي هم الملائكة إن الذين عند ربك. ومع ذلك حينما يتكلم الرب يسمع كصوت السلسلة على الصفوان. عارف لما حديد سلسلة تضرب في جبل أصم، صوت هائل، مش صوت، مش صوت رب، مش مثل صوت رب العالمين. فصوت الرب ليس له مثيل يمثل به، زي ما اتكلمنا ان الله نور السماوات والارض، لا يمثل صفه من صفات ربنا بشيء مخلوق. وانما الذي كمر السلسله تضرب الملائكه باجنحتها خضعانا لامر الله، فيسمع صوت من تكسر الاجنحه كمر السلسلة على الصفوان. فحينئذ تخر الملائكة غشيا يغشى عليها. ثم بعد أن ينتهي وحي الله، الكلام انتهى والأمر قضي، حينئذ يفيقون. فحينما يفيقون يسألون ماذا قال ربكم، أصوات مختلقة ضعيفة، ماذا قال ربكم، لا يزيدون على أن يقول قال الحق، هو بيقول غير الحق، قالوا الحق. وذلك يقول لك إيه؟ حتى إذا فزع، دي بقى اللي جت في سورة سبأ، فزع يعني إيه فزع؟ فزع الفزع، زال الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال، يبدأ بقى جبريل يرد عليه، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كانوا بهذه المثابة، هل يستطيع أحد أن يتجرأ كما يدخل أصحاب الوجاهة؟ وأصحاب الوجاهة ممكن تكون مرات الملك بقى، ولا أم، ولا أبو، ولا صديق، ولا مستشار، ولا ابن المدلل، ولا بنت المدللة، لكي يشفعوا بدون إذن ويتهجمون على الملك لأنهم أصحاب دلال وجاهة. هل يفعل ذلك الملائكة مع رب العالمين؟ وإذا قال يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولذلك يقول له يأتي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يذهب يشفع، لا، أخره تحت العرش بس ساجدا، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح قبل قط على أحد من خلق الله. فحينئذ يفتح عليه. ولذلك اسمه في هذا المقام إيه؟ حامل لواء الحمد يوم القيامة، لأنه سيفتح عليه بمحامد يقول عن نفسي في بعض الروايات لا أحسنها الآن، ما عرفهاش، هتفتح علي بها وقت إذن. فحينئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع، إذن جاء الإذن، واشفع تشفع، وسل تعطى. فحينئذ يشفع. وحتى حينما يشفع في من يخرجون من النار يقول فيحد لي حدا، فيقول لي اشفع فيها، اشفع في هؤلاء، حد الحد وأذن وقال له اشفع في دول، هؤلاء أنا رضيت عنهم وسأدخلهم الجنة، اشفع بقى فيهم يا محمد. يبقى محمد بختارش، طبعا تفتكر ان بقى في اختيار، انت يقول لك كذا، اشفع في دول دخلهم الجنة. فإذا الشفاعة ما هي إلا تكريم للشافع، ليس إلا فقضية الشفاعة ليست كما يظن البعض، لانك انت ممكن يكون الملك غضبان على واحد وتدخل زوجته او تدخل امه او يدخل ابوه او ابنه او بنته عشان خاطرنا، ده الراجل ده يعني ناس كلمتني والناس كلموني والناس بس عملوا سوا، معلش عشان خاطري في مجادله وفي الكلام ده بين الملوك وبين الوجهاء، هو ده اللي انتم متصورينه عن الله؟ الله ليس لي اب ولا ام ولا زوجه ولا ابن ولا كذا، لا لا لا، كله عبيد. فاذا الشفيع من دون الله لا، ولي من دون الله لا، شفيع باذن الله، ولي في الله، ولي في الله، وليتك في الله، انت ولي كمؤمن، انما وليكم الله والذين امنوا. لكن ولي من دون الله يبقى شرك، من دونه شرك، شفيع من دونه شرك. وذلك تجد الايات كلها بتتكلم عن ايه؟ الشفيع من دون، الولي من دون. عرفت الفرق؟ ده اللي الامام ابن القيم بيحوم حوله رحمه الله عليه. قال: فاذا والى العبد ربه وحده اقام له الشفعاء، وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله، فهذا لون وذاك لون. عرفت الفرق؟ كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ارجع تاني للقواعد: الشفاعة ملك لله، كل لله شفاعة الجميع، الشفاعة لا تنال مشركا، شفاعة لا، سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الله، رضا الله عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ضع هذا في اعتبارك تتخلص من شو. واحد يقول لك: طب ازاي فما تنفعهم شفاعه الشافعين وشفاعه ابو طالب؟ يقول: دخلته الجنه، وكان هذا باذن من الله، كرمه للنبي صلى الله عليه وسلم انه يقف على ضحضح من النار فتغلي دماغه. واحد يقول لك: ايه ما هي فيش، خلي بالك، اما تيجي تنظر للامر، هو كل الكفار في النار متساويين؟ لا طبعا. ويوم تقوم الساعه دخلوا آل فرعون اشد العذاب. طب ابو طالب؟ ابو طالب ده دافع عن الدعوه الاسلاميه، دعك من انه قربت للنبي صلى الله عليه وسلم، دافع دفاعا شديدا عن المله وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فما المانع من هذا الامر بتكريم رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع؟ لكن لما تيجي تنظر للأمر أن المسألة تبقى لعدالة الرب سبحانه ثم لفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل دافع، هل يستوي هذا مع أبي لهب أخوه الذي كان حربا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما يكون عمك مش مؤمن ولكن وقف، يبقى هنا الذين كفروا يختلفون عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ولذلك قالوا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كافر وصد اخطر من الكافر الذي كفى شره بشره، مش كده؟ اللي يبعد عننا وخلف حاله، لكن الكافر بيصد عن سبيل الله اخطر. يبقى كافر وكافر بيصد عن سبيل الله، في بقى كافر ايه؟ دافع عن سبيل الله ونصر سبيل الله، يبقى اقل الناس ايه؟ ونصر من افضل رسل الله، فيبقى اقل المشركين. ها، يبقى الامر معقول ولا فيه صعوبه ولا فيه مجامله؟ يبقى فما تنفعهم شفاعه الشافعين يعني لا تخرجهم. ده استثناء ابو بكر، استغفر الله، ابو طالب استثناء، لانه لم يحدث في تاريخ الانبياء ان قام احد من المشركين بالدفاع عن نبي من الانبياء ونصرته كما فعل ابو طالب. فكانت حالته خاصه لا تعمم ولا تقدح في العموم في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك لله في المحبة، بخلاف المحبة لله، فإن وكذلك الحب مع الله لا يجوز، الحب مع الله زي ما هيقول بعد كده لا يجوز، لكن الحب لله والحب في الله، مش كده؟ قال والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله هذه جائزة. فإن من لوازم العبودية وموجباتها الدليل، قال فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديم في الحب على الأنفس والأباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله تعالى. وكذلك كل حب في الله ولله، كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل، دخلنا بقى في الموضوع اللي انتوا كنتوا قلقانين منه وقلتوا له الحب كله لله، طب مش في حب تاني؟ هيبدأ بقى يبين لك نوع كل حب. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ في الصحيحين لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أن يحب المرء لا يحب إلا لله، يبقى في حب لله. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، صححه الشيخ الألباني في الصحيح. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك حديث: رجلان تحاب في الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك، بدليل إن هذا الذي أحب في الله لو ارتد عن الإسلام هبغضه في الله، عصى الله هبغضه على قدر المعصية، نكل عن طاعة الله سينقص الحب بقدر نكوله عن طاعة الله تعالى، لأني بحبك في الله. يقول لك أنت حبيبي وصاحبي المفروض تقف معايا في كل المواقف. لا، مش في كل المواقف، في مواقف حق أقف جنبك فيها، لكن في مواقف أطاع فيها باطلة لا أقف ضدك، أقف ضدك لمصلحتك، مش كده ولا لا؟ هو ابن تيمية لما بيتكلم عن كون المؤمن للمؤمن زي الإيه؟ اليد لليد. أما تيجي تغسل إيديك لازم كل إيد ها تضغط عشان تشيل الأشياء غير النظيفة وانت بتغسل إيديك. تخيل كده لو انت مثلا يعني عملت أي شيء والعربية حصل كذا ورحت ماسك الكوريك ولا حصل، هتلاقي في إيدك فيه بقى شحم وفيه، وتبدأ بقى تجيب وتدعك في إيدك وتنظفه علشان تطهر. إحنا نعمل كده ببعض، أدعكك عشان ننظفك، وانت تعمل نفس الكلام زي الايد لما بتدعك في الايد كده وتدلكها تشتد عليها تبقى في خشونه. لكن قول لا ده صاحبي، والصاحب يقف جنب الصاحب في ايه؟ تقع في مصيبه واسيبك؟ يبقى انا خائن للصحبه. لا يا حبيبي، انا عرفت في الله، التقينا على الله، هنيجي نختلف مع بعضينا انا بقى من طريق وانت من طريق، ما احنا كنا اصحاب يا عم في داهيه الصعوبيه دي اللي هتخلينا جامل في ديني، واضحه؟ مش هو كده؟ مش هي القصه كده؟ تمام. فقال هنا: فان هذه المحبه من لوازم محبه الله وموجباتها، وكلما كانت اقوى كان اصلها كذلك. قال ايه بقى الشيخ؟ اربعه انواع المحبه، المحبه انواع، وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. هيقسم لك بقى الحب. أحدها محبة الله. محبة الله تكفي؟ لا، أحب الله بس فقط تكفي؟ قال لك ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله. إيه لا، احنا كده دخلنا في بقينا مش فاهمين حاجة، صح؟ لا كمل، تتعجلش. محبة الله لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. في حد ما بيحبش ربنا؟ قال لكم ليه اللي كنا بنقوله ده كله؟ اصبر بقى. محبة ما يحب الله، محبة محبوبات الله، هي دي الفيصل التفرقة بين أهل التوحيد وأهل الإيه؟ الكفر والشرك. قال الثاني محبة ما يحب الله، وهذه مع طبعا مع ما قبلها هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. يبقى لا تكفي أن تحب الله فقط، إحنا بنحب ربنا. زي فاكرين لما قلنا إن الإمام الحسن البصري قال أركان الإيمان إيه؟ الحب والرجاء والخوف. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. ومن أحبه ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. فاكرين ولا لا الكلام ده الأذان؟ تمام. يبقى هنا أحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحب. ولا تستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هي العروة الوسطى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اللي لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت، لا معبود إلا، لا معبود حق إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوسقى. عارف يعني العروة الوسقى؟ واحد وقع في بير، أرسلنا إليه حبلا مدلة، وفي نهاية الحبل عقدة عشان يتعلق فيها، إيده ما إيه؟ ما تزحلقش، اقفش فيها، نروح شدنا مطلعين. حبل الإنقاذ الممدود للغريق الضائع في الهوة والحفرة. يبقى كلمة لا إله إلا الله هي حبل النجاة المنقذ لك. فقد استمسك، لكي تستمسك بالعروة الوسطى لكي تنجو من الوقوع في الهوة السحيقة والشرك والكفران والنار، تمسك في كلمة التوحيد. مش كده؟ هي دي المنجاة. استمسك بالعروة الوسطى اللانفصام لها، والله سميع عليم. طيب بعدها أهو أوثق عرى الإيمان، مش هي العرى الوسطى، أوثق بقى عرى عشان تتمسك أكثر. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا إذا كانت العروة الوسطى كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد قايمة على ركنين، ركن نفي وركن إثبات، يبقى أنت هنا بتكفر بالطاغوت. طب عباد الطاغوت لازم تبغضهم عشان تكمل، يبقى أوثق عرى الإيمان تكمل تبغض ها الكفار وتحب أهل الإيمان. يبقى أوثق عرى الإيمان مرتبطة بالعروة الوسطى، إنك تحب أولياء الله وأن تبغض أعداء الله لازم، وإلا كيف تكون مستمسكا بالعروة الوسطى مؤمنا بهذا التوحيد، وفي نفس الوقت أنت توالي أعداء الله وتعادي أولياء الله؟ هذا لا يكون أبدا. ده أنت لما تيجي تلاقي واحد يعني أنت الراجل ده ما بتكلموش ليه؟ ده عدو لأبويا، عدو أبوك مستحيل يبقى حبيبك، عدو أبوك مستحيل يبقى حبيبك، وحبيب أبوك ما ينفعش إنك تعاديه. ده بقى مش أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا صديق، لا ده مين؟ رب العالمين. يبقى أعداء، وأعداء الرب أعداء للملة، أعداء للدين، أعداء لمحبوبات الرب. يعني هو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ولذلك قال ما هو لازم عدو الله يبقى أنت بالنسبة له عدو شئت أم أبيت. ولذلك قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إلقاء كده جزافي، بتحدف بتحردف مودة، عشان انت مش فاهم خطورة ما سيترتب على ذلك. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة. بتكلم عن حادثة حاطب ابن أبي بلتع، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم وما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم، أنتم مش عارفين الحقائق وما وراء الأكمة، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. طب لو كفرتم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. إذن الأمور لابد وأن تفهم في هذا الضوء. قال السادس الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. محبة الله ومحبة ما يحب لا تستقيم إلا بالحب فيه وله. واقرأ أوائل سورة الممتحنة كما ذكرت. تمام. الرابع المحبة مع الله. مع، وهي المحبة الشركية. جعلته لا في الله ولله، أيوة، لكن مع الله لا، وهي المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجلي ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. بقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه. دي حاجات جبلية، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد. فتلك لا تزم إلا إذا ألهت عن ذكر الله، لا تزم إلا إذا ألهت عن ذكر الله. قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بل قال إنما إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن هذا الأمر لابد أن يكون موضوعا في هذا السياق. فتلك لا تزم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قلت يدخل في هذا القسم حب الأقارب الجبل ولو لم يكونوا مسلمين، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. أبو طالب وكان مشركا ونزلت فيه لتثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له حبا جبليا ليس في الله ولا لله، على أحد وجهي التفسير، وإن كان هناك وجه آخر في الآية إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولكن هذا يحتاج إلى من أحببت هدايته، وهذا يحتاج إلى تقدير، والأولى ألا تقدير حتى يأتي دليل بذلك. الأمر في القولة، والدليل على ذلك أن الرجل يحب المرأة الكتابية لو تزوجها، لأن الله قال وجعل بينكم مودة ورحمة. يجي واحد يقول لك إيه، لا يجوز حب الزوجة إن كانت كتابية، خلاص يعيش معه بكرهها. طب اتجوزها ليه من أساسه يعني؟ ما هو لازم يكون في الحب والمودة الجبلية، مش بيحبها في الله، مش كده ولا إيه؟ للأذن. قال الشيخ بعد ذلك ثم بعد التتيم الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه مال، وهذا المنصب خاص للخليلين أو خاص، وفي بعض النسخ خلصا للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت إبراهيم لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. فالرسول لا يستطيع أن يتخذ أحدا خليلا. أحب عائشة، أحب أبا بكر، أحب عليا، أحب فاطمة، لكن لا يتخذ هو خليلا. من الممكن أنت أن تتخذه خليلا، يجوز في حقك، كما كان يقول أبو ذر قال خليلي، ويقول أبو هريرة قال خليلي، هم الذين اتخذوا خليلا، لكن هو لا يستطيع هو أن يتخذ أحدا خليلا. فإن حب الله تخلل جميع ذرات قلبه عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قال وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي عليه الصلاة والسلام. ولما سأل إبراهيم بقى، يضرب المثل بإبراهيم الخليل، لما سأل إبراهيم عليه السلام الولد، المقطع ده مفيد جدا بقى ليكم لما تيجوا تتكلموا في خطبة العيد ولا حاجة عن قصة الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا تجده إلا عند مين؟ سيدنا الإمام ابن القيم. ما يعرفش يقول الكلام ده غير الناس اللي هي عندها بفضل الله تبارك وتعالى بصيرة هائلة في المعاني. قال ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمر بذبحه. يا إبراهيم ابنك تعلق قلبك به، قالوا على القمر بقى، خلي بالك الأمر كان صعب قوي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إسماعيل الأول، كان إبراهيم ليس معه أولاد، ولذلك هاجر وانتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، مهاجر دائما إبراهيم، وفي كل مكان يدعو إلى ربه، وتقوم الدنيا ولا تقعد بسبب التوحيد، حتى قال رب هب لي من الصالحين، هب لي صالح، إن لم يكن صالحا الله غني عنه. شوف الدعوة، هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام إيه؟ حليم، مش عليم. العليم ده مين؟ إسحاق. في الصفات، فبشرناه بغلام حليم. تخيل بقى على كبر في السن، وبعد كل الفترة دي لم ينجب أولادا، ويأتي غلام حليم. انظر أي أب يفرح فرحا عظيما حينما يأتي غلام بهذه الصفة، حليم عليه الصلاة والسلام. صفات إسماعيل في القرآن غريبة، حليم، إنه كان صادق الوعد عليه الصلاة والسلام. أبوكم إسماعيل جد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. تبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، بدأ يمشي كده جنب منه ويروح ويجي معاه، بلغ معه السعي يسعى معاه. قال يا بني إني أرى في المنام، لم يأتي الوحي بالأمر، لا، رؤيا منام، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أي واحد يقول له في الكلام ده، مش هيقول أبدا أي قول من الممكن أن يقال إلا قول إسماعيل عليه السلام. يا أبتي انظر إلى الحلم والعلم والتقوى والنجابة في مثل هذا السن الصغير. يا أبتي افعل ما تؤمر، علم أنه أمر من الله. ستجدني إن شاء الله، لم يقل ستجدني من الصابر، إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا إلى آخره. الإمام ابن القيم بيقولنا إيه؟ ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، على كبر بقى، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبي موضع لغيره، فأمره بذبحه. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه. ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربي على محبة ولدي حصل المقصود فرفع الذبح. خلاص المقصود تم، اذبحوا حاضر. فلما أسلم واستسلم الأب وأمسك بالسكين واستسلم الولد، وحينما استسلم فلما أسلم وتلوا للجميع وناديناه يعني خلاص ده الموضوع. الغرض من الذبح تم بدون ذبح، فلماذا يذبح؟ اسمع، قال ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلب ليخلص القلب للرب تعالى. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربي على محبة ولدي حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، يعني لا ينسخ المأمور به كلية، بل لابد أن يبقى بعضه أو بدله، يا بعضه يا بدله. كما هيضرب لك المثل بعضه لما فرض 50 صلاة ونسخت بقيت كام؟ فبقي بعضها. أو بدله كما أبقى شريعة الفداء، بدل ذبحهم يذبح مكانه إيه؟ الكبش أو الضحية. وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير، ها؟ ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يبقى جاء بدلا ولا لا؟ جاء بدلا منه، تمام؟ قال وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، بقيت الصدقة مستحبة، فإذا نسخ الواجب عاد مستحب، تمام؟ وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابا. وقال لا يبدل القول لدي، هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. سبحان الله، تنظر إلى قصة هاجر وإسماعيل، أشياء عجيبة. إسماعيل هذا، أما أمه فتقول لرجلها حينما تركها في مكان خرب وولى ولم تجد إجابة عنده، فلما لم تجد عنده أي إجابة، لماذا أتيت بنا إلى هنا؟ لم تجد إلا أن تسأله السؤال الأخير، الله أمرك؟ ما عرف أنه نبي. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وفي توكل أكثر من كده، في استسلام. هذه هاجر وهذا إسماعيل، هذه أمكم أيها العرب، هاجر المصرية التي خرجت من هذه الأرض، وابنها إسماعيل عليهم صلوات الله وسلم. ولذلك عوضها الله رحلة البحث عن الماء، أصبحت إيه؟ شريعة ربانية، إن الصفا والمروة من شعائر. حركتهم أصبحت مشاعر، حركاتهم في الأرض نفسها أصبحت إيه؟ مناسك. رضي الله عنهم، المفروض يعني يعرف الناس قدر هؤلاء العظماء وعظمة تعلقهم وحبهم لربهم سبحانه وتعالى. المحبة عامة والخلة خاصة. وأما ما يظن بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، الخلة مش الخلة، أكمل من الخلة. وأما إبراهيم، بعض الناس يقول لك اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ النبي حبيبا، ويا حبيب الله، ويقول حديث ما أنزل الله بها من سلطان، واخد بالك. وأما ما يظن بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهله. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة رضي الله عنها ولأبيها. ولعمر ابن الخطاب وغيرهم. طبعا هو يحب كثيرا من الرجال، ولكنهم ذكروا ماذا اللي وردت فيه النصوص، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشه ويحب ام سلمه ويحب هشام، وكان يحب خليجه وظل على حبها بعد موتها، وطبعا هتبقى فاطمه في المقدمه. صح، اذا الحب عند النبي ليس وقفا على عائشه وابيها وعمر بن الخطاب وذكر وغيرهم. وايضا بل النبي يحب كل المؤمنين، مش كده ولا ايه؟ يقول وايضا فان الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين الآيات ويحب المقسطين. والشاب التائب حبيب الله، وهذا حديث يعني ضعيف لم يصح، ولكن الله فعلا يحب الشاب التائب. تمام، لأن الشاب التائب يحب التوابين عموما، لكن الشاب التائب هيكون إيه؟ أكثر. قال وخلة، يبقى الحب عام، وخلة خاصة بالخليلين، وإنما هذا من قلة العلم والفهم. يعني إيه هذا ده؟ اللي هو دعوة أن المحبة أكمل من الخلة، دعوة أن المحبة أكمل من الخلة من قلة العلم والفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف لنتمم.